إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالسنة النبوية مكانتها في الإسلام عظيمة، ومنزلتها في التشريع جليلة، وقد اتفقت الأمة على قبولها والتسليم لها والإيمان بمعانيها والعمل بأحكامها ومقتضاها، ولم يشذ عن هذا الاتفاق الذي أجمعت عليه الأمة إلا شذاذ البشر من مخابيل بني آدم، الذين أخذوا ينكرون ما ثبت في نصوص الوحيين، بل ويعارضونه بالآراء العقلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. فقد ابتلينا في الآونة الأخيرة بمن لا يحسن القراءة ولا يحسن الفهم، فإذا به يطعن في الأصول الثابتة والمقررة في نصوص الوحيين بحجة إعادة قراءة النص، أو بحجة الرؤية المقنعة للنص، وما هو إلا تمرير للباطل يريد من ورائه هدم ثوابت الدين. لذلك نقول لكم أيها السادة الكرام، نحن أمة لا تستطيع أن تحيا إلا بتراث، هكذا خلقنا الله جل وعلا، أمة لا تستطيع أن تحيا إلا بماضيها، فإن هي جحدت ماضيها فلا حاضر لها، فضلا عن أن يكون لها مستقبل. أمة لا تحيا إلا في وسط ماضيها وتراثها، والمقصود بالماضي هنا أقصد ما تركه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو هذا الإرث الجليل الذي تركه لنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يسيء في استعماله إلا مخذول مغبون. هذا الإرث النبوي الذي خلفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وحمله بعد ذلك الصحابة كابرا عن كابر وخلفا عن سلف، ثم التابعون، ثم أتباع التابعين، وأئمة العلم في كل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. هذا هو الإرث الذي لا تستطيع أمة محمد أن تحيا بدونه، ولن تستطيع أن تتقدم ولا أن تحقق نصرا بعيدا عنه. فطالما كنا مع هذا التراث ومع نصوص الوحيين فنحن إلى الأمام، فإذا جعلناهم خلف ظهورنا فنحن إلى الخلف، لن نتقدم، وستطأنا الأعداء من كل حدب وصوب، وستصبح أمة مهانة لا قيمة لها. ولو تأملت في شرائع الناس ولوائحهم القانونية لغير المسلمين لرأيت منهم اعتزازا شديدا بماضيهم، ولرأيت منهم تعصبا جليلا لتراثهم. إلا أمة الإسلام، إلا من رحم ربك فيها، فهي أمة تجهل تراثها، وأقول عفوا بل تجهل قراءة تراثها، ومن جهل قراءة التراث فهو إلى سوء الفهم أقرب، لأن سوء الفهم إنما يترتب على سوء القراءة، فإذا لم ينضج عقله في استيعاب هذا النص قراءة ومدارسة فهذا سيجره حتما ولا بد إلى إساءة فهمه أو المعرفة لما يراد من ورائه، سواء كان من كتاب الله جل وعلا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك ابتلينا بهؤلاء الذين لا يكفون عنا من صراخهم ومن عويلهم ونحيبهم في كل زمان ومكان بالتشكيك في أصول الدين وفي الثوابت التي لا تقبل نقاشا. ولا نقبل كأمة محمد أن توضع هذه الأصول على مائدة النقاش. هناك أصول لا يسع المسلم جهلها أبدا، ولا يسع المسلم أن يناقش فيها أبدا، بل هي تؤخذ بالتسليم والتلقي المحض الذي فيه خضوع وإذعان للنصوص. ففارق أيها الكرام بين من يريد أن يتحرر من النصوص وبين من يجعل نفسه أسيرا لهذا النص. والأسير للنص هو الذي يعمل بمقتضاه ويعمل تحت مظلته، لا يتحرك دونه يمنة أو يسرى، بل يتكلم بدليل ويدور مع الدليل. وإن أهم ما يميز هذه الأمة أن علماءها الراسخين الذين يعلمون قدر العلم ومنزلة العلم، تعصبهم للدليل لا للمتكلم به، فدورانهم مع الدليل، ثبت هذا الدليل عند كيت وكيت عند فلان وعلان، يدورون مع الدليل ولا يتعصبون لشخص المتكلم به. وهذا لا تراه إلا عند الراسخين في العلم، أن دورانهم مع الدليل لا مع المتكلم بالدليل، لأن المتكلم قد يتكلم بحق في زمن من الأزمان ويزيغ. فلو عقدت ولاءك وبراءك على شخص ووليت وعاديت دونه فأنت على خطر جليل. لا ينبغي أن نسمع هذه الكلمة التي كررها السابقون من الجهلة المشركين: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هكذا ضربة لازم أو ضربة لازم، إن وجدنا آباءنا على أمة، أي لا نحيد عن التقاليد والأعراف التي نشأنا ونشئنا عليها. هذه كلمة يتوارثها الجهال عن الجهلة السابقين، بل ينبغي أن يكون دورانك مع الدليل. أينما ثبت ثبت موقفك، وأينما كان فأنت خلفه لا خلف المتكلم بالدليل. فما فتئت أمة الإسلام تخرج من حرب إلى حرب ومن صدام إلى صدام من خلال كيد هؤلاء الأعداء كما وضحت لحضراتكم. ولكن الأعداء لما وجدوا أن الكيد ينقسم إلى كيد ظاهر وكيد باطن، وقد عملوا زمنا على الكيد الظاهر الحسي وأخذوا يقتلون في الإسلام، ولا أدل على ذلك من أن تطالع ببصرك صفحات التاريخ لترى هذه الحرب الشرسة على الإسلام وأهله، وعلى مدى الحقد الدفين الذي يكنه أعداء الإسلام منذ أن جاءت دعوة الإسلام إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة. انظر كيف تعاملوا مع الإسلام وأهله. أرادوا الحرب الحسية والظاهرة فأخذوا يقتلون في الإسلام والمسلمين، وما عهد الصحابة وسيرتهم عنا ببعيد، فاقرأوا في السير والتاريخ لتعرفوا قدر المآسي التي عاناها أصحاب الرسول. ما كان الواحد منهم ينطق بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينتشر خبره بين بطون القبائل إلا ويهتك ويهدر دمه على الفور. لذلك كانوا يستترون في بادي الأمر إلى أن جاء الأمر بالجهر بالدعوة وخرجوا لدعوة الناس، حتى حكموا ما بين شرقها وغربها بالإسلام. فانظر إلى هؤلاء وما عانوه من شدة وبلاء وبأس على أيدي هؤلاء. ولكن الكفار قوم مكرة وقوم شذاذ في أفكارهم، قد ركبتهم شياطين الجن. لما رأوا أن الحرب الحسية لا تزيد المسلمين إلا صلابة، وإلا تمسكا بالحق، وإلا إصرارا على المجابهة والمصادمة، تركوا هذه الحرب الحسية، لأنهم رأوا أنها لا تزيد المسلمين إلا انتشارا. فإلى أي شيء لجأوا؟ لجأوا إلى الحرب الباطنة، إلى الحروب المعنوية، إلى الحروب المخفية التي لا يراها أحد، حروب مقنعة. وأقولها شهادة، لقد نجحوا في هذه الحرب نجاحا أعجزنا أن نقارنه بالحروب الحسية الظاهرة في زمن قد مضى. ومن هذا الكيد الخفي الذي كاده الأعداء أنهم فتحوا باب الشهوات والشبهات على أمة محمد، فسقط الشباب والشيوخ والنساء والصغار والكبار في هذا الفخ، ووقعوا وقوعا لا قيام بعده إلا أن يشاء رب العالمين شيئا. وقعوا في فخاخ الأعداء، فإذا بشباب المسلمين اليوم ما بين عاكف على قناة شهوة أو بين عاكف على قناة تبث شبهة، ولا يستطيع أن ينخلع من هذا العكوف إلا بالرجوع مرة أخرى إلى سيرته الأولى وإلى سيرة العلماء السابقين الذين سطروا له الأصول التي بها ينجو. وما هلك من هلك إلا بابتعاده عن هذا الإرث الذي قدمته لحضراتكم، ولن ينجو أحد إلا بقدر تمسكه بهما. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ففيهما المعصم والخروج من كل فتنة. لكن إذا تخلينا عن هذا التراث وقعنا فيما ترى. لذلك لجأ الأعداء إلى الحرب الباطنة وقالوا نجربها، فأخذوا يضعون الثوابت والأصول على مائدة النقاش. وذكرت لحضراتكم أن أصولنا لا تسمح النقاش، لا ينبغي لأحد أن يناقش في الأصول والثوابت. قد نستطيع أن نأخذ ونرد في قضية الفروع ما لم يتصل بأصل، وإن كان ذلك قبيحا بالمرء إذا ثبت هذا الفرع عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لا يسعه أن يخرج عما ثبت في الكتاب وفي السنة. لكن قد تستطيع مساحة الأخذ والرد أن تتسع في دائرة الفروع، أما في دائرة الأصول فلا يمكن أبدا أن تتسع لأحد، بل هي تضيق على أهلها من ورثة الأنبياء وهم العلماء الذين قاموا بهذه المهمة خير قيام وحملوها على أعناقهم. فلا ينبغي لأمة قد أتت بعد الصحابة والتابعين أن تترك هذا العناء الذي تحمله الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان لتهدره أمام عينها وتقلل من قيمتها. وأعجب ما في هذه الحرب أيها السادة، وهو ما يضني الإنسان حقا، أن الأعداء في هذه الحرب الباطنة استخدموا بعض العوامل التي يمررون بها باطلهم، كما استخدم الأوائل بعض المنافقين ليمرروا بها باطلهم. فالأعداء في زمن الحروب الظاهرة استعملوا المنافقين، وهي طائفة من أمة الإسلام تنتسب للإسلام ظاهرا وتلعنه باطنا وتقدح فيه في خلوتها، يعني تميل إلى المؤمنين في الظاهر وميلها القلبي إلى المشركين في الباطن. فاستطاع الكفار والأعداء أن يلتقطوا هؤلاء وأن يرصدوهم وأن يجندوهم لهدم الإسلام من داخله. وفي ذات اليوم الذي أحدثكم فيه ترى الأعداء الذين يتربصون بالإسلام بما فيهم من حقد دفين ينظرون بأبصارهم إلى بعض العوامل التي تمرر لهم هذا الباطل، فيجندون من أمة الإسلام من يتحدث بلسانهم. لذلك ترى عربيا بل وترى مسلما يخرج وينكر حجية الصلاة أو ينكر حجية الحجاب أو ينكر عذاب القبر، وليس المتكلم مستشرقا من فرنسا أو من ألمانيا أو من أستراليا، بل هو عربي يساكنك ويجاورك في بلدك ويتكلم بلسانك. لذلك يغرر به جملة كثيرة من الناس لم يؤتى به من شرق أو من غرب أو شمال أو جنوب، وإنما يتحدث منا ويلبس ثيابنا ويتكلم بألسنتنا. ويمرر الباطل من خلال هذا الشيطان الإنسي الذي ركب أكتافه شياطين الجن من اليهود والمشركين والنصارى والوثنيين وكل هؤلاء الذين يتربصون ويريدون للإسلام العنة الشديد، فيجندون هؤلاء لخدمة أهوائهم، وهذا قبيح بالمسلمين. ولكن أبى الله جل وعلا أن يجعل في أمة محمد من يغربل هذا الحق والباطل، من يغربل السنة والبدعة، حتى يظهر لك الحق ومسالكه ويظهر لك الباطل وشعبه أو شعبه، حتى تستطيع أن تسلك هذا على بينة وأن تحذر من هذه المسالك الردية. لكن هؤلاء لا يفتئون ولا أبدا يتكاسلون عن الطعن في الإسلام وأهله. وقد بيّن الله عز وجل لك يا قارئ القرآن مدى الحقد الدفين الذي تنطوي قلوبهم عليه، فقال جل وعلا: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، أين؟ أن ينزل عليكم خير من ربكم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء. وقال جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ما الذي حملهم على ذلك؟ ذلك الحقد والحسد الدفين الذي يعملون له وسيظلون يعملون له إلى قيام الساعة، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلا بد أن نعلم قدر الحرب، وإنسان يدخل حربا دون أن يعرف قدرات الخصم والعدو إنسان راسب فاشل، لا يعي الدرس جيدا، ولم يعي أن يقرأ في كتب التاريخ جيدا، ويرى من أين أوتينا في الهزائم السابقة. فالذي لا يحسن معرفة قدر عدوه لن يحسن أبدا أن ينتصر عليه. فهؤلاء جندوا هؤلاء من خلال هذا الكيد والحرب الخفية الباطنة التي بها يمررون أباطيلهم. وسبحان الذي خلق فسوى، والذي يختار ويأمر جل وعلا، حينما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي سيظهر ويتكلم بما يطعن في أصول الدين، فعندنا في ذلك خبر، لم يترك لنا نبينا صلى الله عليه وسلم شاردة ولا واردة إلا وأتى لنا فيها منه ذكر. ما ترك شاردة ولا واردة ولا كبيرة ولا صغيرة إلا وفيها أثر وأثارة من علم. فقد أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدام بن معدي كرب، كما روى ذلك أبو داود والترمذي وغيرهما، قال صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. هذا الحديث يفضح كل المنكرين لحجية السنة النبوية والطاعنين في ثوابت الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. يعني ما يحرمه الرسول صلى الله عليه وسلم في بيانه النبوي مثل ما يحرمه ربنا جل وعلا في بيانه القرآني المعجز. فعلى المسلمين أن يعوا هذا، وقد ضرب أمثلة على ذلك، وحرم الحمار الأهلي، وحرم كل ذي ناب من السباع الحديث. فالسنة تفسر القرآن وتخصص عمومه وتقيد مطلقه وتفسر ما فيه من إجمال، هكذا جاءت السنة. ولا يفهم القرآن إلا من خلال السنة، وهما الإرث الذي حدثتكما عنه. لذلك يجب على المسلمين أن يعوا قدر التراث ابتداء، ثم أن يقفوا بالمرصاد لهؤلاء الذين يريدون حربا ظاهرة أو حربا خفية مع ثوابت وأصول الدين، ويتخذون في سبيل ذلك كما ذكرت لحضراتكم بعض الوسائل، ويجندون بعض الأشخاص لخدمة أهوائهم. وكما سمعتم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. ومن هذه الأمور التي يريدون إنكارها إحداث الفجوة بين المسلمين وبين هذا التراث، لا سيما السنة النبوية. من أكبر العوامل والأسس والأصول التي يسعون لهدمها هي إحداث الفجوة بين المسلمين وبين تراثهم. ولا بد أن تفهموا هذا الكلام أيها الكرام، لا سيما السنة النبوية. حتى ظهر أحد المستشرقين الأمريكان واسمه جيب، وقال: إن دين الإسلام مبني على الأحاديث، فلو أزلنا هذه الأحاديث عن الإسلام لم يبق منه شيء. صرحوا بذلك، إن دين الإسلام مبني على الأحاديث، فإذا أزلنا كل هذه الأحاديث عن دين الإسلام لم يبق منه شيء، فهو دين واهن كما زعم الكذاب الأشر. فيريدون من وراء ذلك عن طريق رؤسائهم هؤلاء من شياطين الإنس والجن، من المستشرقين أو الملحدين أو المنكرين إلى غير هؤلاء، أن ينكروا الثوابت والأصول في الدين. فإذا أنكر لك الأصل فكيف ستتلقى منه؟ نحن أمة لها أصول تستقي منها الشريعة والأحكام، أولى هذه المصادر والأصول القرآن الكريم، وهو كلام الله جل وعلا المنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم حقيقة بحروفه ومعانيه، المعجز بلفظه، المتحدي بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بالتواتر. ثاني هذه المصادر السنة النبوية، وهي المفسرة للقرآن والمخصصة لعمومه والمقيدة لمطلقه إلى غير ذلك، بل والمستقلة بأحكام لم يأتي بها القرآن. السنة النبوية استقلت بأحكام لم يأتي بها القرآن. ثالث المصادر الإجماع، وقد نقل شيخ الإسلام اتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم على الإجماع، وهو اجتماع علماء الأمة على حكم شرعي، ولا ينبغي ولا يمنح الإنسان أهلية أن ينكر هذا الأصل أبدا. ورابع هذه الأصول القياس، وهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة بينهم، وأيضا هذا لا ينكر. هذه الأصول التي نستقي منها الشريعة، ونستقي منها العبادة، وقبل ذلك العقيدة، ونستقي منها الأخلاق. فإذا أراد هؤلاء أن يهدموا الأصل، فكيف ستتلقى شريعتك وأخلاقك وعبادتك وقبل ذلك عقيدتك؟ فهم يعملون بجدية لإحداث الفجوة بين المسلمين وبين أصولهم، فيطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في زمن قد مضى ما كانوا يستطيعون ذلك، فلجأوا إلى الطعن في أصحاب الرسول ليتخذوا من وراء ذلك تكئة إلى الطعن في الرسول، لأنهم إذا طعنوا في أصحاب الرسول سيقال بعد ذلك أنه رجل سوء قد صاحب رجال سوء، فيطعنون من وراء الطعن في الصحابة في ذات النبي ومن ثم في سنته فتسقط السنة. عجزوا عن الطعن في أصحاب الرسول فلجأوا إلى الطعن في أئمة السنة وفي العلماء، ليفقدوا هذه السلسلة من السند بين علماء الأمة وبين التابعين والصحابة وبين النبي. وهذا أمر مرتب وممنهج، فلا بد للمسلم أن يفطن لهذه الحرب وهذه الخدعة الخفية كي يكون على بينة من أمره ولا يغرر به. فالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، بل إني لأعجب من بعض المسلمين الذين يميلون بآذانهم إلى هذه الأصوات التي تنكر حجية السنة، ويقولون علينا بكتاب الله فقط، فما وجدنا فيه من حلال نحله، وما وجدنا فيه من حرام نحرمه. وقد ذكر ابن مسعود فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين، أن ابن مسعود قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات، أو الواشمة والمستوشمة، والنامصة والمتنمصة، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ هذا الحديث امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وأم يعقوب لا يخلو منها زمان، أم يعقوب لا يخلو منها زمان. فجاءت أم يعقوب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت له: بلغني أنك لعنت كيت وكيت، وإني قرأت القرآن وما وجدت ما بين اللوحين من لعنت، يعني أنا قرأت القرآن كله فما وجدت فيه هؤلاء الذين أنت لعنتهم. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله، يعني أنا مبلغ عن الرسول، والذي لعنته أنا هذا لعنه الرسول، وما أنا إلا راو عنه. فقالت: وأين أجد ذلك في كتاب الله؟ قال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه، يعني لو أنك قرأت الكتاب بحق لوجدت النهي وهذا اللعن في كتاب الله جل وعلا، لكنها تعمى الأبصار وتعمى القلوب عن رؤية الحق. فقال لها: أما قرأت قول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذه هي الآية التي توضح لك هذا المعنى. فأم يعقوب لا يخلو منها زمان ولا مكان، يريدون أن يحدثوا هذه الفجوة بين المسلمين وبين تراثهم. عليكم بكتاب الله، وكم من أناس أنكرنا عليهم بعض البدع والأهواء والمنكرات فقالوا: هل هذه في كتاب الله؟ طيب لو أتيتك أيها المستشكل علينا، يا من تريد أن تجعل اهتمامك وأن تجعل كل تلقيك للشريعة من القرآن فحسب دون السنة، لو أتيتك بآية من كتاب الله تبين لك حجية السنة وضرورة السنة في فهم القرآن بها، أترجع؟ يعني لو أننا سلمنا لكم، ولن نسلم بحول الله ومنته، أن القرآن يفهم بنفسه، يفهم من خلال آياته دون حاجة إلى السنة. وهناك بعض الآيات تفهم بالآيات، لكن هناك بعض الآيات أيضا لا تفهم إلا من خلال السنة، لن تفهم إلا من خلال السنة. فلو سلمنا لهم أنهم يريدون الاعتماد على القرآن الكريم، وأتيناكم بآية من كتاب الله أو بآيات من كتاب الله جل وعلا تبين لكم حجية السنة، أترجعون؟ فإن قالوا نعم فهذا هو الذي نريده. فنحن لا نريد لأحد أن يضل أو أن يحيد عن الصراط المستقيم، بل نتمنى الهداية للناس أجمعين. وإن أبوا فلا حيلة ولا سلطان لنا على قلوبهم، ولكن الذي نريده ونريد أن يسمعه جملة من المسلمين أن القرآن قد أتى ببيان حجية السنة، فقال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الذكر هو القرآن، وبيان النبي صلى الله عليه وسلم للذكر هو سنته صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. روى ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن ميمون بن مهران في قوله جل وعلا: فردوه إلى الله والرسول، قال: الرد إلى الله بالرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله إليه حيا وإلى سنته بعد موته. انظر وتأمل في فهم السلف من أئمة العلم، قال: الرد إلى كتاب الله، الرد إلى الله والرد إلى كتابه القرآن الكريم، والرد إلى الرسول إليه حيا بأن نرجع وأن نتحاكم إليه. طب إن مات وقبض، بالرد إلى سنته، فهي التي تفصل محل النزاع بيننا. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء كما لله جل وعلا قضاء، ومن الإيمان التسليم لهذين القضاءين. فإن فصلت كما يريد الأعداء أن يفصلوا بين الأمة وبين تراثها، لا سيما السنة النبوية، وقعت في الفخاخ والمصائد التي يصطادون بها بني آدم، ووقعت في الحبائل التي جعلوها شركا للصياد بها السذاج من بني آدم. فالسنة النبوية لها حجة كبيرة عظيمة في سنة نبينا فالسنة النبوية لها الحجية العظيمة في فهم القرآن الكريم. وأختم الخطبة الأولى بمثالين على ذلك، أننا لا نستطيع أن نفهم القرآن إلا من خلال السنة. ضربت لكم مثالا بأم يعقوب، وأحيلك على مثال آخر. الله عز وجل يقول في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. الناظر إلى هذه الآية يرى أنها تحرم الميتة والدم بإطلاق، أليس كذلك؟ حرمت عليكم الميتة والدم، فالناظر في الآية يرى تحريم الميتة والدم بإطلاق. لكننا نقول لهؤلاء: لن تستطيعوا أن تفهموا عموم هذه الآية إلا بما جاء يخصصها في سنة نبينا، فقد جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحلت لنا ميتتان ودمان. فاستثنى من هذا العموم هاتين الميتتين، فقال: أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فما فهمنا عموم الآية إلا من خلاله ما خصص به الحديث، فأين هؤلاء الذين يعكرون علينا؟ وخذ دليلا آخر من السنة توضحه السنة. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاتين، أي عن الصلاة في وقتين، عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والناظر في هذا الحديث أيضا يرى أنه مطلق، أي أطلق النهي عن الصلاة في هذين الوقتين. لكن المتدبر والذي يفهم النصوص ببعضها يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أطلق النهي عن الصلاة في هذين الوقتين، لكن جاء ما يقيد هذا الإطلاق، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، حتى ولو كان في وقت النهي. نفترض أن رجلا نام وقام قبل المغرب وفاتته صلاة العصر، يستدل عليك ويقول لك: لن أصلي العصر لأن النبي نهى عن الصلاة في هذا الوقت. نقول: أيها الراغب في الحق، إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق النهي عن الصلاة في هذا الوقت وغيره، ولكنه قيده بقوله إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فتصليها هي وذوات الحاجة كالاستخارة وما شابه ذلك، حتى ولو كان في فهم، حتى ولو كان في وقت النهي. بهذا تفهم النصوص، وبهذا يعرف الإنسان قدر التراث الذي خلفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرد أمة محمد إلى الحق ردا جميلا، وأن يرزقنا الفهم عنه وعن رسوله، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبي هو وأمي. أما بعد، مكانة السنة لا بد أن تترسخ في قلوب المسلمين، وأن يعرف المسلم قدرها ومنزلتها، وفوق هذا أن يعلم القدر أو الحرب المراد من خلال الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد هو إحداث الفجوة كما ذكرت لحضراتكم، بين أمة لا تستطيع أن تحيا إلا بتراثها، وبين أن يزيل هذا التراث بالكلية، والناس مع هذا التراث طرفان ووسط. طرف يرفض التراث كلية ويريد أن يغبر عليه، فلا يقبل من التراث شيئا، يقول هم رجال ونحن رجال. وهذا الذي ينطق بمثل هذا الكلام لا يبلغ أن يكون غلاما لهؤلاء الرجال، يخدم تحت أقدامهم، لأن هؤلاء الرجال كانوا يعرفون قدر العلم، وكانوا يبذلون في سبيله ما لا تستطيع أمة من الناس الآن أن تبذله. فهؤلاء يريدون أن يحدثوا الفجوة بإزالة التراث كلية، وهؤلاء أهل غلو. وفريق آخر ينظرون إلى التجديد على أنه يعني محو للتراث كلية وإحياء للبدع مرة أخرى، وهذا أيضا خلل، ليس هذا هو التجديد. التجديد أيها السادة إحياء لما مات واندثر من السنن، هذا هو التجديد الذي نريده. يعني إذا نسيت سنة قام عالم من العلماء يذكر الناس بها. هذا الفريق يريد أن يجعل التجديد هو الآية، هو الرأس، هو السبيل الذي يسلك إليه كل السبل، وهذا مرفوض مطعون فيه ومطعون في سالكه. وأما الفريق الوسط فهم الذين يجمعون بين الأصالة والمعاصرة، يأخذون من التراث ما يستقيم مع النوازل الفقهية بفهم وعلم تحت مظلة الدليل، لأن ينفردوا بفهومهم وعقولهم وآرائهم عن هذه النصوص التي أتت. وأزيد على هذه أيضا، أصلا من الأصول يغيظ أهل البدع غيظا شديدا، وهو أن هذه النصوص التي جاءتنا من كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لن نستطيع أن نفهمها إلا بفهم من عاصروا التنزيل وهم أعلم بتأويله، وهم الصحابة رضي الله عنهم. وسندندن على ذلك ما حيينا، شريعتنا لا تفهم إلا بفهم من عاصرها، إذ كيف أضع فهمي أنا أمام فهم ابن عباس للآية؟ والله لو فعلت لكنت من أضل الناس. إذ كيف أضع فهمي أنا أمام فهم عبد الله بن مسعود للآية؟ لكن هذا لا يعني أبدا إلا عند الغلاة أنه إلغاء للعقل والاستنباط والتفكير في كتاب الله، لا أبدا. بل رأينا أناسا قد أبدعوا وتفننوا في استنباط الفوائد من الآيات القرآنية مما لم يأتي بها السلف، لكنهم يعملون فيما يعملون تحت مظلة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفهوم التابعين. والمراد من فهم معنى الكلمة في سياقها العربي وفي سياقها القرآني، لا يخرجون عن الأصول التي تبنى عليها ثمرة علمية. أما أن يكون التجديد عند هؤلاء الذي يعنون به أن نطرح التراث بفهوم الصحابة لنضع فهومهم هم، فهذا وهم لن يحصلوه بإذن الله جل وعلا ما دام في هذه الأمة الطائفة المنصورة الذين يظهرون ويظاهرون بالحق ما داموا على قيد الحياة. ومن الوفاء لهذا التراث أيها الكرام أن نعززه وأن نوقره وأن نحمله على أكتافنا دعوة وتدريسا وتعليما للناس. أضرب لكم مثالا على الوفاء فيما بين مخلوق ومخلوق لأستخرج وأستنطق من ورائه ما ينبغي أن يكون عليه المرء من وفاء مع التراث. وإني لأعجب من رجل يبذل هذا الوفاء مع مخلوق، فكيف إذا كانت إرادتنا وعزيمتنا نريد من ورائها أن تجتمع على الوفاء لتراث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في كتاب المحاسن والمساوئ أن المنصور دعا رجلا من شيوخ أهل الشام، وكان هذا الرجل من حاشية هشام بن عبد الملك بن مروان، والحاشية هم خاصة الرجل والنواب عنه ومن يحوطون به ويلازمونه دوما. فدعا المنصور رجلا من حاشية هشام بن عبد الملك وهو شيخ من شيوخ الشام، أي مسن طاع، فقال له المنصور: حدثني عن تدبير هشام بن عبد الملك بن مروان في قتال الخوارج، يعني حدثني عن أعماله وأفعاله مع الخوارج. فقال له الرجل: فعل كذا وكذا رحمه الله، وصنع كذا وكذا رحمه الله. وكان كلما تكلم وجاءت سيرة هشام ترحم عليه. فقال له المنصور: قم عليك لعنة الله، تترحم على عدوي وأنت على بساطي؟ يعني كيف لك أن تترحم علي وأنت تعلم أنه عدوي؟ تترحم على عدوي وأنت على بساطي، قم عليك لعنة الله. فقام الرجل وولى، فسمعه المنصور وهو مدبر يقول: إن نعمة عدوك قلادة في عنقي لا ينزعها عني إلا غاسلي. يعني هذا المعروف الذي صنعه معي عدوك أنت قلادة في عنقي لا أجحدها، ومن الوفاء ألا أجحدها، ولن ينزعها إلا رجل واحد، تدري من هو؟ غاسلي، أي مغسلي الذي يقوم على تغسيلي إذا أنا مت. أما ما دمت على قيد الحياة فلن أجحد معروف الرجل. فلما سمع المنصور ذلك قال: أرجع وأعد حديثك. فجعل يحدث عن هشام بن عبد الملك ويقول: فعل كذا وكذا وكذا وكذا. فلما قام وانصرف أمر له بمال فأخذه، ثم التفت إليه وقال: لله أنت، والله لو لم يكن لقومك إلا غيرك لكفاهم عزا وفخرا ومجدا. يعني لو لم تنجب قبيلتك إلا مثلك لكفاهم فخرا وعزة ومجدا أن الرجل يحمل الوفاء لرجل وهو بمبعد عنه. فإذا كان هذا وفاء رجل مع رجل مثله مخلوق، أفلا يستحق تراثنا أن نفي له بما يستحق وبما هو أهله وأن نعرف قدره ومنزلته؟ نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اسلل السخيمة من قلوبنا، واجمعنا على كلمة سواء. وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.